اتباع رسولي عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا. فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه هو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ليل المحبين، ما زلنا مع صلاة غيرت حياتي، بدءا من فضل الصلاة وأهمية الصلاة، دعوني أصلي. بعد كده تكلمنا في الأسبوع الماضي، تكلمنا في الأسبوع قبل الماضي عن الخشوع في الصلاة وأهمية الخشوع في الصلاة، وإزاي بالفعل أدخل إلى الصلاة بقلبي لا بجوارحي. والأسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى تحدثنا مع تارك للصلاة، وذكرنا بعض الشبهات اللي ممكن يلقيها بعض الناس، اللي فضل الله فيهم خير كبير جدا، وأظن إن شاء الله إن فضل الله، يعني اللهم لك الحمد، يعني جت رسائل كتير جدا على الهاتف وعلى النت في الموقع، ما شاء الله يعني ردود أفعال كانت الحمد لله، يعني الحمد لله يعني تقر العين وتشرح الصدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي وعليكم نعمة الدين والعلم والعمل والفضل، وأفضل يعني مع هذا كل طبعا نعمة هذه القناة المباركة لنشر الخير بيننا جميعا. نرتقي شوية بقى كالعادة في مدرسة الربانيين، عايزين نرتقي نعلو. تكلمنا على الفرائض، صلاة الفريضة، تكلم بقى عن النوافل، عن قيام الليل. وأود من البداية أن أنا أسأل المحبين، الناس اللي قلوبها ما شاء الله تعلقت بالقيام، الناس اللي أفنت حياتها في القيام، يا ترى حال الليل عندكم إيه؟ وأنا على يقين أن الناس دي بتنتظر الليل بصورة كبيرة جدا، وعلى يقين أن أكتر حاجة بتقرقها أذان الفجر، مش عشان تعبهم، لا، علشان الليل انتهى. ده اللي أنا وأنا عمال أقلب في صفحات سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وجدت هذا الكلام، إن أكتر حاجة كانت بتفزعهم صلاة الفجر، لأن وقت الأنس بالله خلص، وقت الراحة والطمأنينة خلص، وقت انشراح الصدر راح، وقت السعادة والطمأنينة راح، ولكن كان دايما بيهون على قلوبهم إن هم في لهفة وشغف لليلة اللي بعدها. تعالوا من البداية نسمع كلمتهم، وبعد كده نسألهم نقول لهم يا ترى انتوا احوالكم ايه في الليل، بتعملوا ايه في الليل؟ هل يا ترى نبدأ بمنصور بن المعتمر اللي كان بمجرد ما يزد الليل ستائره على الناس يقوم بسرعة ويقف على سطح البيت بثيابه البيضاء الله أكبر ويصلي ويظل يصلي ويبكي ويبكي؟ في اليوم اللي مات فيه منصور بن المعتمر بنت صغيرة، جارية صغيرة، في بيت اللي جنب منصور بن المعتمر. قامت بالليل فنظرت على البيت فسألت أمها فقالت: أمها، أين هذا العمود الذي كان منصوب على بيت آل المعتمر؟ هو فين العمود اللي كان بيقف على سطح البيت؟ أنا كنت بشوفه كل يوم، النهاردة ما شفتهوش، هو فين العمود؟ قالت لها: يا بنيتي، هذا منصور بن المعتمر، ده منصور بن المعتمر، وهو ده العمود. ومن البداية أقول لكم شتان شتان بين عمود منصوب على هذا البيت يقرأ القرآن يبكي، قلبه ليس مع الناس، مش في الأرض، في السماء معلق بالعرش، وبين عمود على بيوتنا كتير جدا بمجرد ما يجن عليهم الليل يقلبوا العمود يمين وشمال حيث يجيبوا قنوات يمين وشمال تلهيهم على الليل، عن هذا الليل اللي كان منصوب المعتمر يقضيه كله بين يدي ربي سبحانه وتعالى. شتان بين العمود اللي كان على سطح منصور بن المعتمر اللي هو منصور بن المعتمر نفسه، وشتان بين العمود اللي على بيوت كتير من الناس، الدش اللي ضيع ليل الناس. سبحان الله، يفضل طول النهار وطول الليل قدام الدش، قدام هذا العمود، وبالليل نايم تعبان ومرهق، وتاني يوم يشتكي: أنا نفسيا متدمر. أما العمود الثاني اللي كان على سطح البيت وقضى الليل كله بين يدي الله سبحانه وتعالى، نسمع كلامه كلام إخوانه اللي كانوا معاه بيصلوا قيام الليل وبيحل الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى. يزيد الرقاشي بيقول: والله أنا لا أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمات الليل. أنا لا أعرف شيء أبدا أقر لعيوننا كعابدين من أن أقف بين إيدين الله سبحانه، أقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل. قال: ولا أعلم شيئا في الجنة أقر لعيون أهل الجنة من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والعابدون بصدق هم الذين أعدوا للثانية بالأولى. استعد لذة النظر إلى وجه الله بقيامه لليل، ولن يذوق حلاوة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إلا من ذاق حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وقال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا وقت القيام. بس هو ده الوقت الفعل إن أنت قلبك بالفعل تشعر فيه بالنعيم اللي هو هيكون شبيه بنعيم أهل الجنة. قال أحدهم: والله منذ 40 سنة والله ما أحزنني إلا أذان الفجر. إن الليل خلص، وقت المناجاة والأنس بيني وبين ربنا خلص. ثابت البناني يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. والله ما كانوا أبدا بيجدوا اللذة في طعام أو شراب أو حتى نساء جميلات أبدا، كان كل واحد منهم بيجد لذة القلب أو لذة في القلب بقيامه لليل. أجل ذلك كان سفيان الثوري رحمه الله بيقول نفس المقولة: والله إذا جن علي الليل فرحت، أنا مبسوط جدا، وإذا جن علي النهار حزنت، لأنني في الليل أناجي ربي وفي النهار أناجي الناس. يا إيه الكلام ده، إيه الكلام ده. خد الأعلى من كده، أبو سليمان الداراني رحمه الله أحد المحبين كان بيقول لأهل الطاعة في ليلهم، لأهل الطاعة في ليلهم ألذ وأسعد من أهل المعصية في معصيتهم. وقال: والله لولا الليل ما أحببت أن أبقى في الدنيا، لولا الليل ما أحببت أن أبقى في الدنيا. الدنيا كلها بمشاكلها، تعبها، نصبها، همومها، غمومها، إيه اللي يستحق في الدنيا أن نحيا من أجله؟ هو بيقول: والله لولا قيام الليل، لولا لذة الأنس، لولا حلاوة المناجاة، لولا سعادة القرب، ما أحببنا أبدا أن احنا نعيش في الدنيا. وكان بعضهم سبحان الله يقول: بطول التهجد تقر أعين العابدين، وبضمأ الهواجر تفرح قلوبهم عند لقاء ربهم. أما بعضهم كعمر بن عتبة، يا عمر أخبار الليل عندك إيه؟ حالك في الليل إيه؟ حاله بالليل إذا بدأت الشمس في الغروب يركب فرسه ويتوجه إلى المقابر وينظر إلى أهل المقابر ويقول سبحان الله، يا أهل المقابر طويت صفحة، حياتكم انتهت ورفعت الأعمال، لا تستعتبون من سيئة ولا تستزيدون من حسنة. ثم يبكي ويرجع بسرعة إلى بيته، فإذا رجع قام الليل وبكى، قام الليل وبكى، فإذا رآه أبوه قال له يا بني هون على نفسك، فيقول له يا أبتي عبد يسعى لإفكاك رقبته من النار، عبد بيسعى أنه يحل رقبته من النار، فجدير أن أنا أقوم دلوقتي وأصلي وأبكي. ليل المحبين مش نوم ولا أكل ولا شرب، المحبين قلوبهم تعلقت بالله فلا يأنسون أبدا بشيء إلا بالله، ولا تنشرح صدورهم أبدا إلا بمناجاة الله، وقلوبهم لا تهدأ أبدا أبدا إلا بالأنس به سبحانه وتعالى مناجاته في الليل. علشان كده الواحد منهم بيقول والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قالوا له وما أحلى ما فيها؟ قال الأنس بالله ومناجاته سبحانه وتعالى. شعروا بالفعل أحبابي أن قيام الليل صلة بين العبد الفاني وبين الرب الباقي سبحانه وتعالى، استشعروا بالفعل أن قيام الليل هو مفتاح الكنز الذي سيغنيهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، استشعروا بالفعل أن قيام الليل هو الانطلاقة الكبرى من الدنيا المحدودة أو الأماكن الضيقة إلى القرب من الله والسجود تحت العرش. هو استشعر إذا كان جسده تحت في الأرض هو حاسس أن روحه مش معاه، روحه فوق تحت عرش الرحمن ساجدة. هو استشعر أن قيام الليل هو الروح والندى والظلال في حر هذه الحياة الشديد، استشعروا أن قيام الليل هو اللمسة الحانية لذلكم القلب المتعب المكدود، استشعروا بالفعل أن قيام الليل هو زاد الطريق وزاد السفر اللي كان بدايته المهد ونهايته جنة عرضها السماوات والأرض، استشعروا بالفعل ان هو زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب، استشعروا بالفعل ان القيام روحي حياتي سعادتي. سبحان الله، من اجل ذلك على قدر قربهم من ربهم عز وجل في الدنيا هيكون قربهم من الله عز وجل في الآخرة. والله العظيم ما اقترب عبد من ربه في الدنيا وازداد من قربه لربه إلا ازداد قربا منه يوم القيامة، بل إذا كان العبد ترك كل شيء، ترك النوم والراحة وقام يكابد نفسه ليقف بين يدي الله، فالله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا كثيرا. سامحوني أنا أقرأ معاكم النهاردة قرآن كتير ونسمع، نقعد في ليلة المحبين يوم واثنين وثلاثة مش مشكلة، بس نعيش معاه بقلوبنا، نسمع ربنا وهو بيتكلم على ليل المحبين. وتخيل لما ربنا هو اللي هيصف لك حالهم، هيصف لك واقعهم، وبعد كده يقول لك ماذا أعد لهم. عيش معايا. بس قبل ما أبدأ الآيات، كان في رجل من السلف، هنأخر قصته بعد الآيات مش مشكلة. قال الله عز وجل، انتبه واسأل نفسك أنت معاهم ولا لا. قال الله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حالهم بالليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما بينامش لأنه مش قادر يتخيل أن الرب قد تنزل إلى السماء الدنيا وهو نايم. قام ترك الفراش اللين، ترك المرأة الحسناء، وقام ليقف بين يدي الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكما يقول القشيري رحمه الله، على المعنى الظاهر تتجافى أجسادهم عن الأسرة. هو قام بالفعل تتجافى، وبالمعنى الباطن هو قبل أصلا ما الجسد يقوم القلب اتحرك. القلب لا يهدأ أبدا على هذا الفراش، ولكن يهدأ عندما يفترش هذا الجسد على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبه عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه وأجره. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أنس وقتادة وعكرمة كما روى الطبري في تفسيره، قال أنس، نزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، يقومون فيصلون ويبكون. ودي سنة مهجورة تركها كثير من الناس، إحياء ما بين المغرب والعشاء، والأثر إسناده صحيح. ولكن جماهير المفسرين على أن تتجافى جنوبه عن المضاجع المقصود بها قيام الليل. كانوا بالليل يتركون النوم، يتركون الفراش، يتركون الزوجة الحسناء، ويقومون ليقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وهم تحت في الأرض. سبحان الله، قلوبهم فوق في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد نستشعر هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن حبان من حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرجل من أمتي يقوم يعالج نفسه، أي بالليل قلبه يتحرك، عايز يقوم يتحرك للطاعة والعبادة، يعالج نفسه إلى طهوره، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، إذا غسل وجهه انحلت عقدة، فإذا مسح رأسه انحلت عقدة، فإذا غسل قدميه انحلت عقدة، ثم يقوم فيصلي. هو في الأرض ولكن روحه في السماء. فيقول الله عز وجل لمن وراء الحجب، انظروا إلى عبدي هذا، قام يعالج نفسه ليقف بين يديه، ما سألني عبدي هذا فهو له، هو تحت، ولكن سبحان الله، الله يذكره في السماء فوق عالي. سبحان الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يا رب، طيب هؤلاء المحبين، يا رب الناس دي اللي قربت منك بصورة كبيرة جدا في الليل، يا رب الناس اللي تركت نومها وتركت حياتها، الرجل ده يا رب عنده عمل بالنهار ومع ذلك قام يصلي، والأم الفاضلة دي عندها عمل بالنهار ولكن قامت تصلي، والشاب والفتاة، يا رب في شاب وفتاة في نفس السن وفي نفس المرحلة العمرية الآن يا رب قدام الفيديو كليبات والأغاني والمسرحيات والأفلام، وبعضهم والعياذ بالله يا رب الآن في معاصي، يا رب ده شركات المحمول بتدي دقايق مجانا بالليل للمحبين، والمحبين النهاردة بينشغلوا بالاتصال بينه وبين المحبوبة بالتليفونات. يا رب الشباب دول قاموا علشان يكون بينه وبينك صلة، يا رب صلة بقيام الليل، صلة ان هم يسجدوا ويركعوا بين يديك يا رب، رغم ان هم يعني كل اللي حواليهم بيدعوهم للمعصية، بس هو قام يصلي ركعتين لك يا رب. يا رب ماذا ستعطيه؟ يا رب بأي شيء ستكرمه؟ يا رب ماذا ستعطي لهذه الأخت اللي قامت دلوقتي تصلي؟ والأم الفاضلة كبيرة السن دي كبيرة في السن، ما بتقدرش أصلا تقف على رجليها وقامت تصلي وتكابد نفسها في القيام، ما قدرتش قعدت وبدأت تصلي. والأب الفاضل المريض اللي في المستشفى وبرضه قاعد يصلي، ما فيش حاجة بتحول بينه وبين القيام. يا رب ماذا أعددت لهؤلاء؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بالله أحبابي أنا هنقل لكم كلمتين، كلمة الإمام القرطبي وكلمة الإمام ابن القيم رحمه الله حبيب قلبي. اسمعوا معايا لكلمة ابن القيم، شوف ابن القيم رحمه الله بيقول إيه. بيقول: تأمل، تأمل كيف قابل الله عز وجل ما أخفوه من قيام الليل. لما هم أخفوا بالليل القيام، كل العيون نامت، البيت كله نام، الأسرة كلها نامت، العمارة كلها نايمة، الناس كلها نايمة، وأنا لوحدي قمت أصلي. ابن القيم بيقول: تأمل كيف قابل الله عز وجل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه عنهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم تتجافى جموع الله يدعون ربهم خوفا، الخوف، وكيف قابل الله عز وجل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى الصلاة بقرة العين في الدنيا والآخرة. حضرتك أخفت عملك في القيام، فأنت لا تدري ماذا أعد الله لك. لك أن تتخيل أنت قمت بالليل بتجد شدة، ولكن بتعالجي نفسك وقمت وصليتي، قد إيه ربنا يبدل هذا القلق سكينة، سرور، طمأنينة، سعادة. شوف ربنا بيقابل دي بدي ودي بدي. أخفيت في الدنيا، أنا أعددت لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قلقك واضطرابك وتعبك بالليل علشان تقوم للقيام، رغم ان انت عندك عمل الصبح، ربنا سبحانه وتعالى يبدله لك طمأنينة وسكينة وراحة وسعادة في الدنيا، وأما في الآخرة قرة العين، الله يقر عينك. وتخيل لما ربنا يقول لك سأقر لك عينك، يا ترى انت متوقع يكون الثواب ايه؟ الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وقف وقف أعلى، نسمع لكلامه. بيقول لمن القرطبي رحمه الله: وهذه الكرامة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال القرطبي: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى درجة من درجات الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، دي الأعلى واحد في الجنة، أعلى واحد درجة في الجنة، فوق خالص على قد قرب في الدنيا ربنا رفعه ليكون قريبا منه في الجنة. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجنة منزلا، كما جاء ذلك مبينا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام سأل ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، كانت الإجابة، ربنا ذكر ابتداء آخر رجل يخرج من النار ليدخل الجنة، فدخل الجنة فوجدها ملأة، فقال الله سبحانه وتعالى: أترضى أن يكون لك ملك رجل ملك من ملوك الأرض؟ قال: بلى يا رب رضيت. فقال الله: لك مثله، لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، وبعد كده قال له: وعشرة أمثاله معه، كل ذلك. فقال موسى: يا رب، ومن أعلى أهل الجنة منزلا؟ مين بقى إذا كان آخر رجل يخرج من النار يخش الجنة بهذه الكرامة في الجنة؟ أمال يا ترى أعلى الناس في الجنة؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم تلا النبي هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عالية أوي أوي أوي إنك تتدبر هذه الآية. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة. ليه؟ بيذكر نفسه بهذه الآية، ويقول لك سنة أنك تقرأ سورة السجدة قبل ما تنام. ليه؟ علشان الآية دي تكررها كتير، تسمعها كتير، وفي يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة تتكرر كتير في فجر الجمعة، لازم تسمعها عشان انت هتبدأ أسبوع جديد، تبدأ بالقيام. سبحان الله. يا رب صف لنا حال أهل الجنة. نسمع آية كمان الله عز وجل وصف فيها ليل المحبين. نسمع الآية وقال الله عز وجل فيها: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا الله، يثني عليهم ويقول كانوا قبل ذلك محسنين. يا رب ليه كانوا محسنين؟ وإيه الأعمال اللي عملوها عشان يكونوا محسنين؟ اسمع ماذا يقول الله. قال الله عز وجل: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. برضو أول عمل استحقوا به الجنة هو القيام. إيه ده؟ أجل ذلك قصة لتلك أقول لكم عليها. كان رجل من السلف لا يصلي قيام الليل، رجل عادي جدا جدا، بدأ يخش في قافلة المحبين بالآية دي، بالآية دي. في يوم نايم زوجته جنبه قامت تقيم الليل، وريت بقى الزوجات تنتبه ازاي أثروا في الرجال. قامت جنبه تصلي قيام الليل فقرأت هذه الآية، فبيقول: هذه الجنة وهؤلاء هم أهل الجنة. ويصف الله أعمالهم التي بها استحقوا دخول الجنة. ماذا يصنعون؟ يقومون الليل ويستغفرون بالأسحار، وأنا ها هنا نائم لا أستحقها أبدا إلا بالقيام. اعرض الآية دي على قلبك، وانت اعرض الآية دي على قلبك. كلنا بنقول إن شاء الله نخش الجنة، إحنا مش بنقول لا إله إلا الله. طبعا هنخش الجنة، ولكن إحنا تمسكنا بأعمالهم، تمسكنا بالمواصفات اللي أهلتهم لدخول الجنة. قال ابن عباس: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا وهم يأخذون منها شيئا. لازم يأخذ من الليلة نصيب في القيام. وقال مطرف ابن عبد الله الشخير: كل ليلة تأتي عليهم لا تراهم إلا وهم يصلون فيها من أولها أو من أوسطها أو من آخرها، لازم يأخذ منها نصيب. وقال أبو العالية: كانوا يصيبون منها حظا، لازم كان يصلي فيها، لازم كان يصلي في هذه الليلة، لذلك استحقوا هذه المكانة. يا رب كيف حال ليل المحبين؟ نسمع الآية الثالثة اللي ربنا بقى سبحانه وتعالى بيذكر فيها أنه اصطفى أقوام ليكونوا عباد الرحمن، وشرفهم ربنا سبحانه وتعالى بأعظم شرف، بأعظم شرف أنه هو يقومهم بين إيدينه، بين إيديه سبحانه وتعالى، بين يديه سبحانه وتعالى ليقيموا الليل. الحسن رحمه الله زي ما هنعرف بإذن الله الدرس الجاي، لأن المسألة شكلها طول مننا، لما بيقولوا له إحنا بنحب نقيم الليل جدا ونفسنا نقوم بالليل، لدرجة أن الواحد منا يضع طهوره بجواره ليقوم الليل ولا يقوم. فقال: قيدتكم ذنوبكم، وإن قيام الليل شرف، شرف لا يناله العصاة. ربنا سبحانه وتعالى شرف دول أنه لما نسبهم نسبهم له، فقال: وعباد الرحمن. نسمع الآية مع بعض ونشوف الشرف الكبير قوي اللي ناله هؤلاء، ونشوف برضه نالوا بإيه. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة، هو دليلهم. قبل نعلق على الآية نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. هو حضرتك كنت عايزة يعني سؤال، يعني هو غريب شوية بس أنا عايزة أستفسر عن حضرتك كمان بيه. هو دلوقتي أنا كنت الأول بصلي الفجر ومواظبة على صلاة الفجر وقراءة قرآن، وكنت ماشية في تحفيظ قرآن، يعني أنا بحفظ يعني، بس دلوقتي أنا معايا ما شاء الله 3 أولاد كلهم صغيرين يعني، ف يعني طلباتهم كتيرة قوي عليا، فبالتالي أنا يعني ساعات ما برتاح شوية برتاح إن أنا مثلا أقعد مع نفسي شوية، ف وغير حضرتك هم بيضغطوا عليا إن أنا أفتح التلفزيون مسلسلات، بس يعني مسلسلات ترفيهية يعني، بس أنا ببقى حاسة من جوايا إن أنا ما عادش بصلي الفجر وما عادش بقرأ قرآن بسبب الذنوب ديت، إن أنا مثلا برضه إن هم يعني الحاجات دي تخش البيت، معنى كانت الأول ما كنتش بفتحه خالص غير كرتون أو مثلا قنوات دينية بس، فأنا دلوقتي حاسة إن كل حاجة ما باجي أعملها ربنا ما بيباركليش فيها، وربنا مش مباركلي في تربية أولادي بحيث إن هم تعبيني جدا، فربنا يكرمك يعني، يعني قول لي مثلا انا اعمل ايه، ويعني ده ممكن يكون مثلا غضب من ربنا عليا وعدم الرضا يعني من ربنا. حاضر، اوضح لحضرتك ان شاء الله باذن الله. وعباد الرحمن، الله عز وجل يوضح في هذه الايه خلاصه البشريه، الخلاصه من ضمن كل هؤلاء البشر، ربنا يوضح الصفوة الثلة المباركة اللي ربنا بينعم عليهم براحة البال في الدنيا وقرة عين في الآخرة. الناس بالفعل تستحق ان هي تكون عباد للرحمن، الناس اللي تستحق ان هي بالفعل يوضع على صدورها وسام العبودية له سبحانه وتعالى. ويذكر الله لنا في هذه الآية أهم المؤهلات اللي أهلتهم إلى هذه المسألة، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. نجد ذلك لما يعطيهم الله عز وجل بيعطيهم أشياء كثيرة جدا. أول شيء بياخدوه سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم. القرطبي بيقول إن أهل الليل بيظهر عليهم سيما هذه الصلاة، سيما القيام. وإن كان الإمام الطبري رحمه الله بيقول يا ترى هي هذه السيمة في الدنيا ولا في الآخرة؟ وإذا كانت في الدنيا إيه اللي بيكون على وجوههم يعني؟ وذكر الآثار اللي وردت المسألة، وبعد كده قال هذه السيمة في الدنيا والآخرة. طب يا ترى إيه هي أصلا هذه السيمة؟ أول شيء نور يقذفه الله في قلوب أهل الليل. والله العظيم ببقى قاعد في الدرس قدامي الكثير من الشباب، بقدر أميز ده قام وده ما قامش، ده مضيع ليله في معصية وده مضيع ليله في طاعة. قيل للحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، ليه دايما أصحاب القيام هم أحسن الناس وجوها؟ قال هؤلاء أقوام خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره، أعطاهم النور على الوجوه. وقال ابن الجوزي، ويريد اسمعوا الكلام ده بقلوبكم، قال ابن الجوزي رحمه الله خلوا بحبيبهم في جوف الليل، خلوا بالله في جوف الليل في دار المناجاة أي قيام الليل، فكساهم الله عز وجل ثياب الوصل وضمخهم بطيب المعاملة فأصبحوا وعليهم سيم القرب. دول أهل الصلاح، دول أهل القرب من الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير خلصت نياتهم وحسنت بالليل أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبه سمتهم وهديهم. ثم نقل قول الإمام مالك أنه قال حدثني من أثق به أن نصارى الشام لما رأوا الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا الشام ونظروا إلى وجوههم قالوا والله هؤلاء خير من الحواريين. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نأخذ هذا الاتصال ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلتك أنا الحمد لله وبفضل الله بقيم الليل دايما، لكن في بعض أيام يعني ممكن أكون مرهقة أو حاجة فيأخذني النوم، فهل لي ممكن أقيم الليل تاني يوم مثلا في ساعة معينة أعوض الليلة اللي أنا ما قمتش فيها؟ وجزاك الله عنك كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالفعل يجوز لي أن أنا أقضي الليل، أقضي قيام الليل بالنهار. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره بالليل قضاه بالنهار صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أبدا أم الفضل بإذن الله إذا غلبك النوم أن تقضيه بإذن الله، تقضي القيام بإذن الله بالنهار إن شاء الله. أما بالنهار أما في الآخرة فتجد هذه السيمة على وجوه هؤلاء المتعبدين. قال الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال ابن عباس صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. وقال مقاتل كساهم الله عز وجل النور التام يوم القيامة بسبب صلاتهم بالليل. إذن هؤلاء يفيض الله عز وجل عليهم من نوره فنرى هذا النور في وجوههم. أحبابي قيام الليل وليل الصالحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون اللي ما عادش العشر دقائق نحاول بسرعة ناخذ بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على القيام. يا شباب يا أخوات، ألف باء إسلام، ألف باء التزام، قيام. قال عبد الله بن سلام الحديث رواه الترمذي وأحمد وكان لسه حبر من أحبار اليهود. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، فذهبت إليه لأنظر إلى وجهه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال رسول الله النبي يقيم دولة، النبي يقيم أقوام دخل الإسلام في قلوبهم، هيقيم أقوام على قدر كم الالتزام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما تكلم، أيها الناس أمشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، ادخلوا الجنة بالسلام. ألف باء إسلام قيام. علشان كده بقول لكم إن ألف باء إسلام في حياة النبي، قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر. وكان هذا الكلام موجه أيضا للصحابة رضوان الله عليهم. ألف باء للي عايز يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، قيام. الله عز وجل رب الصحابة من البداية بجد بصدق على القيام. عايز تكون إنسان فاضل بالنهار، بعيد عن المعاصي بالنهار، الليل. ومن حسن ليله حسن يومه، على قدر إخلاصك لله عز وجل في الليل تكون ما شاء الله بالنهار في قمة الأدب، قمة الخلق، قمة القرب من الله سبحانه وتعالى. ساعة خير، ساعة خير نقرب فيها من الله سبحانه وتعالى، ساعة خير هي أفضل الساعات لابد يكون فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الله عز وجل إذا كان ثلث الليل الآخر، التلت اللي احنا قاعدين فيه دلوقت، فينادي، هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا أهل المعاصي، يا أهل الذنوب، الليل ارفع يديك وقول يا رب جئتك مستغفرا فاغفر لي. هل من تائب؟ يا رب جئتك تائبا فتب علي. في رواية، هل من مكروب فأفرج عنه؟ يا أصحاب الهموم والغموم، يا من سقط عليكم كرب وراء كرب، ارفع يديك وقول يا رب المكروب ارفع عني. ساعة خير قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي والنسائي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أقرب ما يكون العبد من ربه، لا، أقرب ما يكون الله من عبده في جوف الليل الآخر. أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، وأقرب ما تكون من ربك في قيام الليل، وأقرب ما يكون ربك منك في قيام الليل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أنت وأنت، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. ساعة خير قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد سند حسن، أفضل الساعات جوف الليل الآخر، أفضل ساعة على الإطلاق جوف الليل الآخر. ساعة خير أدعو الله فيها. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم وأحمد حديث جابر، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه في جوف الليل، فكن منها، فكن ممن يقوم هذه الليلة طرف عديك وادعو. ساعة خير أكتب فيها عند الله من الصالحين، كما روى الترمذي والبيهقي والحاكم إسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ قال، فإنه دأب الصالحين قبلكم، عادة قديمة عند الصالحين، عبادة قديمة عند الصالحين، ولا يستحق أبدا أن يوضع على صدر شعار أهل الصلاح إلا من قام بالليل. وقربة إلى الله، وقربة إلى ربكم. خد بالك إن كلمة قربة جاءت منكرة، لتدل إن دي أعظم قربة ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهاة على الإثم، أنت عندك ذنب مش قادر تتخلص منه، وأنت عندك ذنب مش قادر تتخلص منه، استعن بالله ثم بقيام الليل، وتكفير للسيئات. لذلك كان السلف يقولون ما علمنا ذنبا، ما علمنا عملا يمحو الله به الذنوب من قيام الليل. ومطاردة للداء عن الجسد، أعظم شرف تناله في الدنيا والآخرة قيامك بالليل. والله إن أعظم شيء أو أعظم شرف تناله في الدنيا والآخرة قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن عساكر وتمام في فوائده. من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن صلاته بالليل. بل تخيل أن أمين وحي السماء نزل إلى أمين وحي الأرض ليقدم له نصيحة، يا ترى هتكون إيه النصيحة؟ اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن حديث سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا محمد اعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. شرفك، مكانتك، قربك في قيام الليل، وعلى قدر قربك في الليل يكون قرب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان، حديث ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربنا لا يعجب من رجلين، أما الأول فرجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا ثار من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه، يرجو ما عندي أو رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. يا بركعتين في جوف الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في معجم الكبير إسناد حسن: ثلاثة يحبهم الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. أي كرامتي، أي منزلتي أن ربنا يحبه ويستبشر به ويضحك له. أما الأول رجل كان يقاتل في سبيلي، فانكشفت الفئة، الفئة اللي بتقاتل انكشفت، فقاتل من ورائها بنفسه لي بس، لا يرجو ثناء من الناس، لا يرجو غنيمة، لا يرجو الدنيا، لي بس، من أجله سبحانه وتعالى. فهذا يحبه الله. تخيلوا الجيش كله انهزم وبقى رجل وحده يقاتل من أجل الله، إما أن يقتل وإما أن يفتح له. في منزل أعظم من كده؟ في منزلة سويها. ورجل له امرأة حسنة جميلة بحبها، وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله، يظهر شهوته ويذكرني. أنا في الليل من إذن ربنا، ربنا فوق يقول: إن تبتذر شهوتك من أجلي انظر ماذا سأفعل لك. يا ترى رب تديله إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه أحمد أبو داود وابن ماجه النسائي بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، أنت هتخوض في رحمة الله، تعيش برحمة الله، تحيا برحمة الله، في بعد كده حياة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت وضح في وجهه الماء، يمسح بس على وشه بشوية مية كده، يا إن شاء الله مش يجيب إزازة المية يكبها على مراته ويقول لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا مش كده، وضح في وجهه الماء. الإمام النووي رحمه الله يقول، وهذا في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام الماء أو ما في نحوه، قطيب غير ذلك، تقرب من آخرها كده طيب، تتشمم طيب، تستيقظ على رائحة الطيب، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطيكم من طيب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا ذكرت. ركعتين اثنين بس، معلش قم بالله الآن بعد الدرس، ركعتين اثنين بس مع زوجتك وانت مع زوجك، تكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا ذكرت. والنهاردة هنقدم مشروع، مشروع كبير جدا، هو مشروع العمر، مشروع بالفعل هو مشروع العمر، مشروع المقنطرين، مشروع المقنطرين. الحساب عند الله حسنة بحسنة لسبعمية، الله يضاعف لمن شاء، ولكن دول مش حسنة بحسنة، لا ده حسنة بقنطار. القنطار، القنطار خير من الدنيا وما فيها. القنطار كجبل أحد حسنات، الحسنة بتضاعف كجبل أحد حسنات بإيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بن خزيمة، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات بس، النبي يقول لك قم بالليل بأي حاجة، حتى لو كانت مسألة بعشر آيات بس، قم الليل بعشر آيات بس كفاية. طيب حاضر، نختم حالا سريعا، نختم نقول الحديث ونختم دقيقة ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية، بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ده مشروع النهاردة بإذن الله، بعد الحلقة هنقوم نبقى من المقنطرين بإيه؟ نقوم بألف آية. ألف آية ده البقرة وآل عمران والنساء ما يكملوش ألف آية، لا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من أول قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، إلى كل أعوذ رب الناس، إلى آخر الصورة ألف آية. النهاردة الواجب العملي بتاعنا إن شاء الله ركعتين، ده لأصحاب الهمم العالية، لأصحاب الهمم العالية. يعني النهاردة زوجك بعيد أصلا عن القيام، ما تجيبهوش أول ليلة تقول له هنقرأ جزئين من القرآن، لا، أنت ما شاء الله من أصحاب الهمم العالية. النهاردة الآن بعد الدرس مباشرة نقوم نصلي ركعتين من الملك لحد كل أعوذ رب الناس. أنت زوجك لسه بدء جديد، أو أنت زوجتك لسه بدء جديد، قوموا بعشر آيات بس، قوم بعشر آيات بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهو أبو يعلى بيقول لك: قوم بأي حاجة، حتى بأي حاجة، قوم بأي حاجة، قوم بأيتين، بآية ونام بس، بس قوم، ما تعديش ليلة غير لما يكون لك نصيب فيها في القيام. روى أبو يعلى في مسند بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال: ذكرت ذات يوم القيامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم نصفه، قم نصف الليل، قم ثلثه، قم ربعه، قم فواق حلب الناقة، قم فواق حلب شاة. عارف يعني ايه فواق حلب ناقة؟ وانا بقرأ في كلام اهل العلم، يعني شوف انت بتحلب الناقة اهو، انت بتنزل اللبن كده وتفضل قابل على الضرح وبعد كده تسيبه، بتاخد ايه؟ والله لا تتجاوز بضع ثواني. النبي يقول لك قم بالليل ولو حتى ثواني، بس ما تعديش عليك ليلة الا وانت بتقيم الليل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من نوره، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الخيز، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الواجب الاول عندنا ان شاء الله، الواجب الاول عندنا لاصحاب الهمم العالية ركعتين علشان ناخذ الثواب بالقنطار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الطبراني باسناد حسن: من قام كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ان شاء الله تبارك وتعالى الدرس الجاي نكمل قيام الليل. ليه انا ما بقومش قيام الليل؟ ايه اللي بيعوقني عن قيام الليل؟ ايه الاسباب اللي تيسر لي قيام الليل؟ ازاي اذوق حلاوه قيام الليل واشعر الخشوع فيه؟ ده بإذن الله نتعرف عليه الدرس القادم مع نماذج بقى من سير السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة. ده هو الأمر الأول اللي حبيت بيه أقول عليه. الواجب الثاني إن شاء الله أنا هعد درس إن شاء الله، درس بعد القادم بإذن الله، عن عبر عن حبك. المحب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأوقات بتأتي عليه أوقات بيبقى قلبه الإيمانات فيه عالية جدا فيحبر. أختي مثلا كنا بنتكلم عن درس الصدقة، الإيمانات علت، جابت لي شبكة وقالت لي الشبكة دي هي لله سبحانه وتعالى، فهي عبرت عن حبها بده. واحد تاني بيحب ربنا بصورة كبيرة جدا فقام بالليل وصلى قيام الليل، هو بيعبر عن حبه بقيام الليل. واحد تاني بيحب ربنا فحب يعبر عن حبه انه ترك أحب وأقرب بنت كانت إلى قلبه للعاقة حرام، ترك ده لله، فأنت عبر عن حبك. هنخش إن شاء الله، هنخش إن شاء الله على موقع الطريق إلى الله، هتلاقوا البنر تحت عنوان عبر عن حبك، ياريت أعرف قصصكم اللي عبرتوا فيها عن حبكم لربكم تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأم الفاضلة اللي هي كانت بتتكلم على مسألة إن لها أولاد وطلباتهم كتير والكلام ده، أنا أنصحك إن بفضل الله أصبح عندنا قنوات كتيرة جدا إسلامية تلبي رغبات الأولاد، ياريت ننقلهم من القنوات الغير إسلامية القنوات الإسلامية يشوف فيها البرامج وغير ذلك. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، ياريت يعني أنا أنصحك إنك تنظم وقتك، ياريت تجعلي وقت بالنهار للأولاد، والأولاد لما بيناموا اجعلي ساعة واحدة لله، كأن في ولد من الأولاد قام وصح مثلا وانت قعدت معاه تكلمي أو الكلام ده، اجعلي ساعة واحدة بس لله عز وجل في جوف الليل وتضرعي فيها الله سبحانه وتعالى، أكثر من ابتهال إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي لك أولادك. ياريت أولادك يشوفوك على هذه الطاعة، ياريت أولادك دايما يشوفوك في قيام الليل بتبكي، يشوفوك أنت بتقرأ القرآن، يشوفوك أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، ده يكون له عظيم أثر على قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى، مع الدعاء الدائم والمستمر لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم لما فيه الخير ويهديهم إلى طريق الصلاح. أنا أسف جدا للناس في القناة إن أنا أخذت أكثر تقريبا دقيقة من غير وقتي، فأنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى مع العوامل المعينة على قيام الليل وننظر إلى حال السلف في ليلهم أكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.